الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المنظومه، منظومه الاداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. وصلى الى الزكاه والصوم وما ركن من اركان الاسلام. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه، والحج وصوم رمضان. طيب، قال: وخذ علم أحكام الزكاة نظيرة الصلاة بآيات الكتاب الممجد، أي كما أنه أخذت أحكام الصلاة من الكتاب والسنة، فخذ كذلك أحكام الزكاة من الكتاب والسنة. فمن فضائلها أنها نظيرة الصلاة في القرآن والسنة، ولهذا جمع بين الزكاة وبين الصلاة كثيرا في عشرات المواضع، وذلك لقيمة الزكاة. ولهذا فالراجح من كلام أهل العلم أن تارك الصلاة تركا كليا أنه يكفر إذا لم يصلي قط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال العادل الذي بينه وبين الصلاة: فمن تركها فقد كفر. أما من كان يصلي ويترك هذا عاصي، من كان يصلي ويترك هذا عاصي، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. ترك ركنا واحدا، لكن النبي ماذا قال فيه؟ ما يقال بالواحد، الكلمة نفسها، الكلمة الوحيدة قد تخرج من ملة الإسلام. لو أن رجل قال: مدى عباد ومدى حسين، لو أن رجل سب الله وقال أتى بكل شيء، كلمة واحدة ممكن يخرج من الإسلام؟ لو أن رجل سب الله خرج الإسلام ولا لا؟ ما يعني نقول كده، هنقول كلمة واحدة، مو بقى عمل صلاة كل يوم خمس مرات، لا، كلمة واحدة قد يخرج بها من الإسلام. فما تقاس بهذا المقياس، واحدة أو اثنين، لكن تقاس بالنصوص. لماذا نقول يخرج من الإسلام بكلمة واحدة ويسب الله؟ لأن النصوص دلت على أن سب الله كفر، سب الرسول كفر، كذلك ترك الصلاة كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا من اعمال تركوه كفر غير الصلاه. الشاهد ان الصلاه هذا هو القول الراجح. والزكاه كانت ستكون نظيرها، من ترك الزكاه كانت سيكون كافرا، وهي روايه عن احمد رحمه الله تعالى، الا ان النص اخرجها في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح في ما يكون في الآخرة، وأنه من كان له مال، من كان له إبل، من كان له كذا وكذا، فمنع زكاتها، ثم ذكر أن تعود أثمن ما كانت إن كانت أنعاما تطوب بحافلة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. من هنا أدخل النص تارك الزكاة تحت المشيئة، من هنا خرجت الزكاة بهذا الحكم. وإلا فالله يقول: إلا الذين تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن إذا ما فعلوا ذلك فليسوا بإخوان لنا. فهذا النص يدل على كفر من ترك هذه الثلاثة، لكن الزكاة خرجت بالنص الآخر، فدل هذا على أن تارك الزكاة ليس بكافرين، وبقيت الصلاة والشرك على الأصل أن من فعل الشرك أو من ترك الصلاة تركا كليا كان من أهل النار. فالزكاة نظير الصوم، الزكاة، الزكاة نظير الصلاة في ذلك، ولهذا ذكرها الله عز وجل كثيرا في القرآن. وحسبك في تفضيلها نفع غيره، يكفي أن الزكاة يحصل بها مواساة للآخرين، للفقراء، وانتفاع. لو أنك خرجت زكاتك فأنا خرجت زكاتي لما بقي فقير. فعلا يا إخواني، بند الزكاة فقط، نريد أن يحصل غنية لأهل مصر، بند الزكاة، بند الزكاة طوعا أو كرها. فلو أنه جعلت مؤسسة لجمع الزكوات، لجمع الزكوات، بحيث أنه لا تمضي معاملة لأصحاب الشركات والمؤسسات والمصانع إلا بمخالصة من مؤسسة الزكاة، بحيث أننا نقول له: تعالى هات الميزانية عندك، عندك قد إيه؟ إذا عليك ربع العشر، يلا أخرج هات ربع العشر، عليكم السلام، وهكذا. فإذا كان كذلك حصلت غنية إن شاء الله تعالى، لأن الزكاة كثيرة جدا وعظيمة جدا. لو أنها أنفقت في مصارفها وجمعت على وفق الشريعة لكفت أمة الإسلام، وحسبك في تفضيلها نفع غيره بقهر هوى وسواته لم يردد، لأنه لا شك إذا أخرج الإنسان المال فقد قهر هواه، لأن المال يحب الإنسان حبا جما. وفرقة ما تهوى امتثالا ببذلها يفك الفتى 70 لحي مفندي. يقول الشيخ الفوزان: فليكن إخراجك للزكاة على طيب نفس نكرها وتلكؤ فيه، بل يكون ذلك منك عن طيب نفس وانقياد. أما إن كان إخراجك لها مع الكراهة ومع المن فإن هذا يبطل الصدقة. قال قبلها: قال إذا فعلتها وأديتها على وفق طاعة الله عز وجل فإنها تفك بإخراج 70 لحي من الشح والطمع والبخل وغير ذلك، فلا تخرج إلا من الإنسان المؤمن يؤثر طاعة ربي على نفسه ويخرج أغلى ما عنده والمال طيبة من نفسه، يعني كأنها تفك 70 آفة من آفات نفسه. وأدي زكاة المال حيا مطيبا، ولا تتركن للشامتين ولا تتركن للشامتين وحسدي، يعني مقالا فيك إن منعت الزكاة. ويشرع في قرباك من ليس وارثا على قدر حاجات وقرب وعلى قدر حاجات وقرب ليمددي. يقول الشيخ: أولى من تعطي الزكاة أقاربك المحتاجين، لأنه يقدم، لأنه له الحق بالإسلام وله الحق بالقرابة. ولذا ابدأ بمن بمن تعود، وابدأ بأقربائك في الزكاة، تبدأ بالأقرباء لأنها صدقة وصلة. ولقول صلى الله عليه وسلم: لا بطرحة أرى أن تجعلها في الأقربين. وقول النبي: الصدقة على الفقير المحتاج صدقة وصلة. ومن بعدهم ذا العلم والجار قدمنا وراع ذوي الحاجات والستر ترشدي، أي بعد الأقرباء قرب الفقير إذا كان صاحب علم، وقرب الفقير إذا كان جارا فأعطي. ابدأ به بالجار والقريب وصاحب العلم. لو عندك زكاة أعطيها طالب العلم، أعطيها صاحب العلم، لأنه سينفقها في الطاعات، ولا تعطيها أصحاب المعاصي، تبدأ بهم وإن جازت لهم. وليس بمجز دفعها لشريكه ولا من يعولن من قريب ومبعد، أي ولا يجوز دفع الزكاة الذي أنت وياه شركاء، لأن هذا معناه الترغيب له في الشركة معك، فأنت تعطيه من أجل أن يبقى على مشاركتك ويعينك على أعمالك. الزكاة لا ينظر فيها للنفع الدنيوي العائد عن المزكي، وهو النفع العاجل. ولهذا بعض العلم منع من إخراج الزكاة للعاملين عندك، إذا كنت في مصنع وعندك عمال فلا تعطيهم من الزكاة. ليه؟ قالوا: لأن العامل هينشط على العمل، وربما أعطاك أكثر وأكثر، وربما طلبت منه زيادة ساعات في العمل فيستحي أن يرد. ليه؟ لأنه ينتظر منك آخر السنة ما تعطيه من زكاة. ولهذا ممكن يتهاون معك في الأجرة، الذي يقول لك: والله في رمضان بيعطيني 5-6 آلاف مثلا، أو في العيد أو في كذا، فيرمق هذا الأمر فيتكون الزكاة قد عادت عليك بالنفع، وهذا لا يجوز. ولا كفن الموتى ولا في ديونهم ولا نحو سد البشخ أو رم مسجدي، البسك أو رم مسجدي لا تخرجها في أكفان الموتى. لا يجوز أن تخرج الزكوات تأتي بها أكفان موتى، لكن أموال الصدقات نعم، أما الزكوات فلا. ويحرم حتما أن يقم له بها. طيب